إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله نبدأ الليلة مرة أخرى رحلتنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أننا قد سافرنا أسبوعا واحدا ولكني أحس أن البعد طويلا فأنا أحبكم في الله والله. نسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أستشعر البعد طويلا عن قضية السيرة. فقضية السيرة بالنسبة لي تمثل منهج الحياة. قضية السيرة بالنسبة لي بالنسبة لدعوتي تمثل المخرج لما فيه الأمة من تخبط في تقديم الأولويات من ضلال في تحديد المهمات من بعد عن الوصول إلى طريق التمكين. قضية السيرة هي القضية التي تعاش تعاش وتحيا. لقد سألت الآن أحد الشباب سؤالا أود أن يجيب كل منكم عليه في ورقة وتصدرون الورقة الخليفة قالوا رجاء أيها الإخوة اسمحوا لي فأنا أحبكم في الله وأن أعتبر كل شاب من شباب المستلزمين ابنا من أبنائي لست أقول كأخي شقيقي بل كابن سلف كبدي وحبي هذا لكم بناء عليه أن الذي يحب إنسانا يحب له خير فأنا أحب أن تكون أنت وأنت وأنت وأنت وأنت كل منكم أن يكون الرجل الذي يمكن الله به للدين. أنا أحب ذلك ليس شرطا أن أكون أنا بل لو كنت أنت أو كنت أنت أو أنت فهذا مما يسر قلبي وهذا يسر قلب كل مخلص. أن قضية نصر الدين على يد من هذا أمر لا يهم ليس قضيتنا إنما المفروض أن يحاول كل منا أن يكون هو الناصر الناصر لدين الله عز وجل. السؤال المطروح هل أنت تصلح؟ يجب أن يقف منه كل منا ليسأل هذا السؤال هل أنا تصلح؟ أصلح أن أكون نصير دين الله؟ أصلح إن كنت منهم فاكتب لي صفاتك لكي أكون خليفة لك. والمسلم يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه وإن قلت لا فهنا الكلام إن قلت أنا لا أصلح فلماذا؟ القضية كما ذكر أحد الإخوة كان يقدم الدرس فقال أخبركم عن حالة الدعاء لقد أصيبوا بالفشل الدعوي نعم لقد علا عندهم ضغط الامن. فنتساءل لماذا يا شباب التأثير غير واضح؟ هل نحن نعيش الاسلام حقا في بيوتنا وفي ذوات انفسنا بحيث اننا امة تصلح للتسليم لدين الله نصلح ان يتنزل علينا نصر الله؟ ان كنت لا فاني اسائلك انك تسمع كثيرا وتسمع وفي الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا ما ترك نزع من نزوع الظهورية الا ونزل ويتكلم ثم قدم عليه جزاه الله خيرا. ولكن النتيجة اي هل صرنا اشخاصا كالذين رداهم النبي محمد؟ اين فينا ابو عبيدة ابن الجراح؟ واين فينا عمر بن الخطاب؟ اين فينا خالد بن الوليد؟ اين فينا معاذ بن الجبل؟ اين فينا ابو ذر الغفاري؟ اين فينا ابو الدرداء؟ اين فينا هؤلاء الرجال؟ اين هم؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صنع رجالا تلمسهم الايدي وتراهم العيون. اين هم فينا على مسيرة تلك الدعوة الطويلة؟ انني اسألك لتجيبني قل لي ما هي العوائق التي تمنعك من الالتزام حقيقة؟ انني ارى ولا تغضب مني ارى التزاما مهوشا فناظر ارى التزاما مهوشا عند اول وحق يتفاقف هذا الالتزام يتفاقف هذا السلاح معي ان انا ابتري عليكم هذا واقع في كل مسالات الحياة واقع في بيوتنا لو سألت امك واختك لو سألت اباك في البيت سيخبرني اباك زميلك في العمل صديقك في المسجد سيخبرني انك عند يحق عند التعامل بالدرهم والدينار عندما يغضب عليك او تؤتى عندما تهتز وتتوحد هنا هي ثلاثة انتدام كفقاعة من هواء يومك تدبوس. انني اتساءل ما السبب لان هذا همي وينبغي ان يكون همك. لماذا نحن هكذا؟ لما نحن هكذا الى هذه اللحظة رغم كل محاولات اعادة الامة رغم كل محاولات النظمية لماذا نحن ما زلنا غثاء؟ ما زال الفشل يتبعنا؟ لماذا؟ ان هذا مما يحزن قلب مسلم قلب كل مسلم ان احوال المسلمين سيئه منذ قرون ولكن لم تبلغ هذه الدرجه من السوء في عصر من العصور. اخوتي تعالوا لنراجع حساباتنا. لقد كان المسلمون كثرة طويلة خير أمم الأرض. كان رجل من أئمة المسلمين يقول للصحابة أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خلاص. كان الكل يخافهم ويخافهم ثم خفت دفتهم فأصبحوا سواء مع أمم أخرى. لعبوز الليل لفترة انهمطت جسورهم فأصبحوا دون كثير من الأمم. للأسف ثم خفت الكفة أو تلاشى المسلمون من كفة حسابات العالم. صح ولا لا؟ اليوم حين يعلن العالم حسابه اي حساب المسلمين؟ مفيش. ثم والله اجاهد نفسي ان اقولها اجاهد كلما هجمت علي اصوبها عن ذهني. لكن انا مضطر دلوقتي لانها تعصرني عصرا مضطر اقولها انه لو اصبحنا غدا فقير هدم اليهود المسجد الاقصى ماذا انتم صانعون؟ انا بقول لك عمال اطلب الخاطر بقى عن ذهني عشان ما اطلعش التفاؤل ده. وهذا وقت بعد ان كتم نبينا وسكتنا جاء فيكون أساس الإيمان. كل من جربت كل حديث المنور كل حديث المسجد لو يهدي المسجد الأكثر ماذا أنت صالح؟ ماذا أنت صالح؟ نعم من يعد العالم كله يعني الحساب يغضب المسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يغضبون لا يغضبون لذلك نقول أنه قد تراجع المسلمون تراجعا شحيقا بحيث عادوا لم يروا لم يروا ورجعوا مرة أخرى إلى الخلف وإلى الوراء بحيث لا يعمل لهم حساب ولا يحسب لهم عدد. من الصيح في الفهم وفي الحكم أن نرجع السبب إلى الإسلام وحوله الإسلام والسبب ليه؟ لأن المسلمين بلغوا القمم يوم كانت صلتهم بدينهم وثيقة. فلما رست الحبال وبعدت السكة أخذوا يتفخرون رويدا رويدا حتى أصبحوا آخر الأمر في منزلة القائل تقدمتني أناس كان صوتهم وراء خصمي لو أمشي على مهلي. سر التأخر ما هو سر التأخر؟ السريع الذي يعيش هذه الأيام. أولا العصيان الجسيم لجملة دين الإسلام ولله العظيم. عصيان جسيم في نادي الحياة الرئيسية. سبحان الله مع وضوح النهج وإبطال القبر. عصيان. نعلم الحق يقينا ثم نخالفه بإخلاص. وهذه آفة كثير من شباب المرتزقة أنهم يعرفوا الحق يقينا ويخالفه بإصرار. يعرف فصل قيام الليل ثم يصر أن يسعف ويصر قبل الليل أن يمنع بصره فلا يقوم لصلاة الكفار فضلا عن النفس. نعلم الحق يقينا في فصل الذكر ثم ننسى الله. نعلم الحق يقينا بالتذكير الى المسجد بصلاه الجماعه وصلاه الجمعه ثم نصر على ان ناتي متاخرين وبعد العشاء. ده على المستوى الشخصي الفردي. يعني قد ذكرت لكم قبل ذلك ثلاثه امراض من امراض الامه. استثقال الامور والمنطق التبريري والتغافل. التغافل أن يعرف الحق ولا يعمل به وهذه ما نسميها الانفصام السريع بين العلم والعمل. فأول هو على المستوى الشخصي أما على مستوى الأمة أما على مستوى الجماعة والدولة أما على مستوى العلم فهذا تمرد على الله. حرب للحرم. يعني السبب الثاني لهذا التردي انقراض مفاهيم مهمة من حقائق الإسلام. سبحان الله انقلبت المفاهيم تغيرت المعايير اتغيرت الأوزان. الأمور لم تعد كالأول. أن قضايا الإسلام مسلمات صار وإيصال لم يصل خلع لم يعد هناك مسلمات. كل فرقة من النقاش حتى الكفر ويستدل عليه من القرآن من كان فليؤمن ومن كان فليكفر. هذا الكلام يخاطب به مسلم. إذا أين حدود الردة؟ هذا ليس خطابا للمسلمين بل خطابا أكثر من خطاب الأصليين. من كان فليؤمن ومن كان فليكفر قد تبين الرشد من الغرب. لا إكراه في الدين نعم لكن مسلم ولد مسلما وعاش مسلما قلنا نقول ومن كان فليكفر ومن كان فليكفر. ما انا بديك مثال بس على التوكل الواضح في مفاهيم الاسلام. وانا هذا فقيه لم تعد لك مسلمه. قيل لي احد الشيوخ فلان الف كتابا فقال وماذا انت رهيب لان قارن هذا المؤلفات يعيب عشان يمكن بدا بانكار النقاط وثنى بانكار الختان وثلث فين سفر الجهاد وأبطع وخليه مرفع بقى فين كان السنة جملة طب انت صاري ما يعرفش حاجة والعياذ بالله والكتب للوصول والسلام الحمدين حرب للإسلام وانفعوا كما تكتبوا هناك مسلمات حدائق الإسلام المهمة كانت محفوظة في عيون كبير المسلمين وأقول أن هذا خير سميع يحتاج إلى علاج إن المسلم يسمع عن الانتفاخ يخاف الله والناس هتخلق زي ربنا أهو ده في كذا رب يسمع عن قضايا أي قضية من القضايا تجر أمامه يهز إيمانه مع إنكار كثير من حقائق الإسلام سلوع كثير من البدع والخرافة صارت السنة بدعة وصارت بدعة سنة صار الحق باطلا والباطل حقا انتهت القضايا انقلبت الموازين سنة إخوتها بعد أن عرفت هاتين السببين الخطيرين أقول لك حبيبي في الله ليس قصدي ان تثور الصحابات ثم تخرج من باب المسجد فتنسى ما ذكرت لك وانما اقول ان العلاج يحتاج الى امد الى سنين بل الى دهور من هدم خلال قرون لا يبنى خلال شهور صح ولا لا يبنى خلال اعوام إذا أردنا الحوزة إلى الإسلام ونصرة دين الله لابد من حوزة طويلة الأمد جاهية الزيوت تستغرق من الجهد والوقت الشيء الكثير وذلك أنت معي أن الدين قدام الزهارة يكون نورا في السماوات يكون صلاحا في الأعمال يكون رعاية للأمانات يكون وفاء بالعقول يكون صدقا مع الله وصدقا مع الناس حين يكون الدين عالميا سائله مزدهرا امره معينينا حكمه يكون الامر هكذا يكون نورا في السماء يكون صلاحا في الاعمال يكون رعاية للأمانات يكون وفاء بالعقول يكون صدقا مع الله ومع الناس فإذا تطاول العمر وتراخى الزمان وطال الأمد جاء أخلاق بعد أسباب تحول الدين إلى لغو على نفسه إلى صغر في الهمة الى حرص على المظاهر الى تفريط في الحقوق وربما ربما ربما اتخذت مراسيم الدين كتارا لحلل النفوس وشهواتها ربما ربما اتخذ الدين نفسه متنفسا باغراض النفوس ومآتيها ربما ربما صار الدين ليتأكل به ليصاد ليصاد به حظ الدنيا وطبعا من حق الدين في حالة الجملة التي ذكرتها الرسول ولا لا وان ترقى امته المتمسكة به ومن حق الحياة في الحالة الاخيرة من حق الحياة في الحالة الاخيرة ان تتبرم بالمتدينين بالمتدينين الخاضعين بالمتبرم فتبرم الحياة بالملتزمين المخدوعين وان تنزل بهم من علوم الى كفر ومن نصر الى هزيمة والقانون الصارم في هذا قول الله ان الله لا يهجر ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم كما تغير تغير امر الله معك ايها الاخوه احبتي بالله ان عمر النهضه الصحيحه لكي يعود لمنصر الدين لتكون للمسلمين قائمة، لنتخلص من الغفائية، لنتقدم الأمم هذا هذا عزة. لابد من تغيير، تغيير كامل وكامل لنفوسنا نحن، أن يكون كل منا على نفسه يقف قديما على نفسه ليغير نفسه. وهذا التغيير نصر عليه، نصر على ما يتطلبه ذلك التغيير من مستوى طويل او بسيط. نصر المدة التي يقتضيها تحول الهزل الى جد. الغلط المطلوب من الاخوة بدون تكلفه كده بتعزيني، ده مش دين، ده شكل عباره. لان الدين قال وانما لقول فصل وما هو وما هو نقول مش نعمة ايه مستحيل، انما لقول فصل وما هو بالغزل. قال الله للانبياء جميعا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال لموسى وامر قومك وخذوا بأحسنها، وقال النبي محمد وأسمعه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. دين لا دين جد، لا دين الهزل ولا الهزال، لا دين المنظرة ولا الهوى. إلا أكثر منا عمره وطوله وما يتطلبه ذلك التغيير من مدة تطول أو تقصر، المدة التي يقتضيها تحول الهم إلى جد، تحول الزور إلى خط، تحول الخط إلى وفاة، تحول الغباء إلى زكاة. أتظن أن ذلك يحدث بين عشية وضحاها؟ أتظن أن ذلك يحدث في ساعة أو بعض ساعة؟ هيهات هيهات هيهات إخوتاه، إن كنوا معي بالله عليكم إنني أقول وبمنتهى الوضوح أن تفهيم الجاهل أنه جاهل يحتاج إلى أمل، صح ولا لا؟ تفهيم الجاهل أنه جاهل يستغرق أمدا. ثم اقناعه بالتوحيد سيستغرق أمدا، ثم تنقيله من مرحلة إلى مرحلة سيستغرق أمدا. إن العمل القرآني ليس من عمل الجماهير الذي يقوم على إثارة المساحة، فإنما هو عمل واقعي. اسمعوا الفتاة، إن إزاحة الركام القليل من مخلفات الماضي الطويل من قلوب المستغنين يستغرق أمدا. ثم صفق الطريق الصاعدة يستغرق أمدا، ثم دفعه إلى الأمام ليصعد هذا الطريق يستغرق أيضا أمدا. فإذا كانت إخوتاه، اسمحوا لي أن أقول، إذا كانت تربية شجرة فاكهة تحتاج سنة أو سنين، فما فكيف بتربية نفس؟ ثم كيف بإحياء أمة؟ كيف؟ ألا ما أشق الحبس لو تدبرنا، وما أشق الرسالة لو عملنا. إن هذا الناس يسمع قول الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يظن إذا موضوع خطبة الجمعة بكرة إن شاء الله، إن شاء الله سنزيد رحمة شرع الأرض، إن من واحد من جميع الأرض يفكر إن ربنا يقول اليهود المسلمين استقبلوا. ايوه اهو خاطف ولا لا؟ خاطف لكنه لا يبحث لا يبحث الا بعد ان ينتقم منا. نعم لانه غلط الاسباب بمخططاتها والا انظر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر تخيل عن جميع الكون وتبرع ونادى الله فنصره الله. اما في غزوه سمري لما اعجبتهم كثرتهم ركب المشركون او استفزوا في غزوتهم لما خالفه الامر ركب المشركون على السفينه وقتلوا 70 من ائمه الصحابه وكبارهم صح ولا لا؟ فالله شاء الله جل جلاله ان يحكم الكون في سنن غايه الدقه والحكمه والعدل. سنن غايه الدقه والثبات والحكمه والعدل. سنن لا تحاب لا تحاب. لما اخطا الصحابه بالنزول على الجبل طيب هزيمه. لما تكلموا كلمة لم يغلب اليوم منه من كلمة فلم يكلفك بالفعل تكلفك بالفعل هكذا هي تعامل التربية. هو نفسه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال لرجل من السوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية التعامل بالحس في سبب التربية. اما اليوم لو قلت الشاب من سبب انك فيك جاهلية فتشوف انسل على كده في غليل نحن يا سادات اننا بحاجة الى ان نفقه انه لا بد ان نفهم ان واجبنا اليوم ان نحقق في انفسنا اوامر الله لينصرنا الله وابنا فلا ان تنصر الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصركم. فمن واضح لا نفس ولا طيران نحن الذين نلف حوله ونبوه نلعب وننصر انفسنا ولا ننصر الله ثم نريد من الله ان ينصرنا. ايها الاخوة ان وضع الملك في فلسطين من قوم وإيتاءه قوما آخرين نتائج انتظمت مقدماتها خلال 50 أو 100 سنة. 100 سنة واسمع البعض تقول اسمع هذا الشريف لتبقى هذه المقدمات الطويلة من اليهود. ثم انت عايز انت في يوم وليلة تقلب بالعملية لفوق؟ لا ده هي عايزة على غير 100 سنة زي 100 سنة. ده نقول بحساباتنا البشرية ولكن قد يقلب الله الموازين في لحظة. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ان يقول له كن فيكون. نحن لا ننكر هذا ولكن علينا ان نقوم باوامر الله ثم يقضي الله ما يشاء ثم يقضي الله ما يشاء. ايها الاخوة لكي تعود البلاد الى اهلها ولكي تحظى امة بالنفس بعد الخسارة لا بد ان تهتك الامة بدقة في اسلام مصابها ثم تنفذ بنتائج المرجوة في الاعمال التي تثمر الخير ثم تقرب انفسها لله وحينها يأتي نصر الله. لا بد ان تصبر وتصارح. ان حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه نفع نفسه الله. لكن لا بد من الصبر والعمل. ايها الاخوة دعوني اقول وبصراحة ان منطق المقامرين بالذبح والخسران قد يصح في ميدان اللحم او على موائد الثمار على نواقض الحدث، لكن لا يصح ابدا في ميادين الاسلام ابدا. امتنا الاسلامية جهلت من الدنيا بمقدار ما جهلت من الدين، نفيت من عالم الشهادة قدر ما نفيت من عالم الغيب. واسمع هذه الكلمة، لا يتوهمن واهم ان اضمحلال العمران او كلام الاذهان او انتشار الفقر والفاقة بين المسلمين رافع الى امن القوم شغلهم تحرير الاخرة عن التسليم للدنيا، فكان سعيهم للدنيا على حساب هذه الحياة. الا والله هيزعل من المسلمين. لكن ما نجح هذا العام؟ خير في الامتحان ليه؟ كان مفروض طلب العلم الشرعي، كان مفروض الدعوة الى الله، كم قوام قوام، كم ذكر كل القرآن لا ده ولا ده لكن هو دحل الأمة لدنيا ولكن ما اصبحنا علاقتنا مع الله ولا اصبحنا دنيانا. مواكب الغرب تقدمت وسبقتنا بقرون. لما يصنع من الولد الطفل في اليابان بيصنع جهاز كمبيوتر ولا بيصنع مش عارف قالوا ايه. المهم هو طفل 6 سنين، تعالى شوف الولد عندنا ابو 20 سنة عمله ماذا صنع؟ ابدا صارت شعار خلف النسوان وخلف السيارات وخلف المخدرات. اين الدين؟ تعال في مجال المنتجين نسال الله ان يستر على راسنا. ان الفشل اصابنا في الميات في الميدانين جميعا، ميدان الدنيا وميدان الاخره، والعجز الذي لحقنا في اداء الرساله اجرى بنا هنا وهناك، فكان التخلف الذي راينا وكان الذل الذي نعيشه بعد ان سقطت بلادنا بقدرها وقضيضها بين انياب اعدائها الزرق. ايها الاخوه، ان هذه الامه تحتاج الى امواج، تحتاج الى امواج من العلم الشرعي، امواج من الايمان الصادق، امواج من اليقين الراسخ، امواج وامواج يمدها وادي هدان لا ينقطع فجره، امواج من العلم بالله، امواج من العلم بدين الله، امواج امواج من الصدق مع الله، امواج من العبادة لله، امواج من الدعوة الى الله. ان جمع الامة اليوم الى رضا الله معطف. هدى هذه الامة الى فنون العلم الشرعي شديد. وما لم تبعث الامة بهذه الفيضانات فان الكفاف سيقتل الامة قتلا. ايها الاخوة، واني حين اتكلم عن العلم فاني اقصد به العلم الشرعي المثمر لتغيير الشخصية بالاخلاق والسلوك، والا فاذا صحبت العلم الشهوات الطيئة الطائفة والنيات الرديئة فإن زيادة العلم تستحيل نقصا، وقدرة العلم على السموم للشخص تستحيل إلى قوة على الهموم. ومن هنا كانت أهمية التزكية قبل العلم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. كانت هذه مقدمة حول السجون وتراكمات التفكير عسى ان ينفعني الله واياكم بها. وانا على واحد منكم ان تكتبوا. وفي الاسبوع القادم يتلقى كتاباتكم ان شاء الله. هل انت تصلح للتنفيذ بدين الله? ومن انت? والا فلماذا? وما الموانع? ادعو الله ان ينفعنا واياكم بما علمنا. وان يعلمنا ما ينفعنا. وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. نعود الى سيرة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. كنا نتكلم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما دعا الناس لنتعلم إلى ما ندعو الناس. فذكرنا أن أول دعوة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. العقيدة الصحيحة. ونقول أن هذا أصل كل دعوة حق. أن تبدأ بدعوة إلى التوحيد. التوحيد أولا وقبل كل شيء. التوحيد وثمراته كثيرة. وأثره عظيم. وإن كنا أمر توحيد ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. ولكن لا بد من الإلحاح على هذا الموضوع وبشدة. لأن حماية جناب التوحيد تقتضي ذلك. حماية جناب التوحيد تقتضي الإلحاح بالكلام على التوحيد. لماذا؟ انظر إلى خليلنا إبراهيم وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني دليل المنادي ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن يخشى على نفسه ان يعبد الاصنام. ينبغي ان تعيش بهذا خائفا على توحيدك. لذا تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاف عن التوحيد فيسرع ما يحميه في الحرص على الالفاظ. فيما يقول رجل ما شاء الله وشئت يقول اجعلتني لله ندا حين يقول خطيب ومن يعصينا فقد غوى يقول جئت خطيب القوم انت قل ومن يعصي الله ورسوله. فهذا الحرص الشديد ان لا يقرن اسم رسول الله باسم الله الا في النسيئه وفي الترحيب في الطاعه والمعصيه. حرص رسول الله على ان يفرق بين ما لله من حق وبين ما للرسول من حق لكي لا تتداخل. حرصا في حمايه جناب التوحيد بضبط اللسان وضبط الفكر. انظر الى حديث رسول الله انتم كلكم تعملوا ليه علي وعلى اله الصلاه والسلام. انا اشهد ان انت ما صليتش على النبي برضه عدل ولا انا كيف صلي. اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. اصبح على اثر سماء فقال اتدرون ماذا قال ربكم الليله قال وهو رسوله اعلم. قال ربنا اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مقرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. انظر الى ضبط الفكر. ان لما ينزل المطر ويكون مقرنا بنوع كذا ان الامطار دي اللي جابتها رياح خمسينيه غربيه محمله ب مش عارف هذا الكلام شرك بحت. لكن الامطار سببها ماشي. سبب الامطار كذا ماشي. لكن مش الامر مش الرياح اللي جابت الامطار. صح ولا لا? ولا هو ولا حصول منخفض دوري مش عارف ايه هو ده اللي جاب الامطار. انما الذي ساق المطر من? الله في حماية لجناب التوحيد. فأقول أنني حاح في الكلام عن التوحيد دوما أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجله أو أمينه كان في يقول في حماية جناب التوحيد مع الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حماية لجناب التوحيد. أما اتخذ قبور الأنبياء مساجد ليه؟ لكي لا يجعل مع الله احد. حماية جناب التوحيد قضية ينبغي ان تكون قضية في لسانك في عصرك في بيتك في دعوتك. مثل عبد الله بن مسعود فرأى احد اهل بيته وقد تعلق وضعه. عارفين الوضع النهاردة ليس تعلق رزايا زرقاء. قل لي يجي الفيتامين الثورة. قلت اعوذ بالله. بقى بعد ربنا ما طهرنا من الشرك ده سنين طويلة. نرجعنا تاني. تاني. اظن صدر الاسلام تعلق ولا قال ان آل ابن مسعود لاغنياء عن الشرك. فتم تحليق ولا عدا ايه? شرك. شرك. فان هذه الامور تحليق ودعاء ربط خيط معين اللي ما بيسموها دلوقتي حظاظة. الحظاظة للحزي بسوق حظاظة يعني ايه يا عم? يقول يعني بيجي الحظ. بيجي الحظ. بيجي الوقت. بيجي النكد. اللي بيجي الحظ ويمنعه مين? الله. الله. لما رأى قوم قارون وهو يخرج عليهم في زينته فقال ايه? يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم ويلكم. ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون. فقصصنا به وبداره الارض. اسمع بس. واصبح الذين تمنوا مكانه. اللي كانوا يقولوا ايه? زحام. اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يسقط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فهموا. لولا ان من الله علينا لعتق لنا. حظ ايه يا بحظ? انتبه هذه القضية التي تميعت في نفوس المسلمين اليوم. تلاقيه مع جامعة عربية جديدة مع ان عليها فرد الجزمة. ايه في اليد? يبقى عشان تمنع العين. بقى جزمة تحمي العربية. انا لله. تحكينا حين احتويه. حين تذهب الحقوق. حين تدخل الهمم. حين تضيع القلوب. كل هذا يكون اذا ضيعت الله. اذا جهلت دين الله. اذا جهلت دين الله. فكانت اول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الى التوحيد. وكان المشركون يتعذبون. اجعل الالهة الله الوحيدة ان هذا لشيء عفاف شيء عجيب جدا. سأقول لإلهي نعم الى واحد مسلم. كذلك تجد الناس اليوم يقول يعني ما احنا كده جسم الجن لا ولا غني ولا نسخة ولا فينا ولا مسرح ولا موسيقى. فالواحد يعيش ازاي? لكن آلهة العصر يصاب من دون الله فات آلهة صعبة. فهو تعلق القلوب بها أشد من تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. رحت يوم مش عارف اليوم ايه? أحلى. في الحلقة اللي معلش يا سلام. مصابة دلوقتي. ليه? أنا بتفرج على الماتش. فجلست اتأمل وهو يتفرج على الماتش. في سبحان الله. قلت يا رب ارزقنا خشوعا وسكينة في الصلاة كثبات هذا امام الله. خلاص ما هو في كل سيد هو عايز يخش قوة التلفزيون يشوف هو. طب انت بالصلاة بتركز كم على مية من دي؟ اجيبني. يبقى المعبود التلفزيون ولا الله؟ ده الحمادة لو كان يصلي يعني لو صلى لو كان يصلي فات فرضا. ولا عايزني. نسأل الله لنا ولكم العافية. قالت رسول الله وضع يدك على النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يجدي اجابة الاخوة عن الكلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. افهمني. هنقول ان كلام الرسول معلوم لك اللي هو ايه? اللي هو اللهم حد الدنيا وايه? فهو الموت. انا بقالة في المسجد ده سنتين دلوقتي بعالج فيك الامر ده. انا السؤال انت ليه ما تعالجش? ليه حبيت الآخرة وحبيت الموت وتلف الدنيا? هو ده السؤال. ان الدعاء المسائل اللي انت سمعتهم بمئات. كل ده سلموه في المسائل دي. انت ليه ما تغيرتش لحد دلوقتي? ليه ما بقيتش من المتقين? ليه ما بقيتش من الحالين هما? أحد الأخوة يقول هل تظن أن صلاح الأمة صلاح شباب الأمة بمجرد الظروف؟ المجرد ذلك أن الشيخ تمييز ومجرد يكون الصلاح أين العلماء في شباب أين دور العلماء في شباب الأمة أين قدوتنا؟ طب أنت عايز إيه؟ أنا إزاي أنت عايز يعمل إيه يعني؟ أنا أقول لك إيه؟ قول لي نعمل إيه؟ ونتعاون جميعا أصل القضية ما هيش قضيتي أنا كداعية أو قضية فلان أو فلان من الأسماء إنما قضية مين؟ قضية الأمة في كل قضية المسيح ما عايزين ننكب جلوسها مصر عايزين ننكبها وإلا يوم ما تضيع القدس هتضيع بعديها المكان اللي تحت رجلي ده هيضيع هو كمان زي بالظبط فاحنا لازم نتعاون جميعا ماذا نصنع؟ انت يعني ضحكة من كلام الخطاب والحماس اللي انت بتقوله وإنما ما الدور الذي يجب أن أقوم به بعد أن أذكرك وأعرفك وأبسط لك المسألة وأعرفك ماذا تصح كذا وكذا وكذا على وجه التحكيم أعمل إيه بعد كده أكثر من كده؟ ما هو المطلوب مني؟ ما هو الدور الذي يجب أن أقوم به أنا؟ ثم لا تنسى ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به أنت ماذا صنعت وماذا تصنع؟ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دعا دعا إلى التوحيد اللهم اجعلنا موحدين يا رب احيانا على التوحيد لذلك اختم كلامي في مسألة التوحيد في ان اقول ان الامن على الايمان سبب لسلب الايمان الامن على الايمان ايه سبب لسلب الايمان فلا بد من الخوف والرجاء يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انت صليت قال بعد كده ضربك عشان تبقى عارف اللهم صل على النبي محمد هذا وسلم كثيرا كثيرا يقول ان الايمان لا يخلق في صوت احدكم كما يخلق الصوت فاسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم اللهم جدد الايمان في قلوبنا يا رب اللهم جدد الايمان في قلوبنا يا رب ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم ينام الرجل النوم فيقبض الايمان من قلبه. فالغفلة عن الايمان والامن عن الايمان هو تفكير سبب لسلب الايمان. فلا بد ان تظل خائفا وجنا تسأل الله دوما. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب قلوب الانصار ثبت قلبي على دينك. اللهم ثبت قلوبا على دينك. فتستمر في هذا في تعلم التوحيد وتحليله والدعوة اليه والخوف عليه وسؤال الله التسبيح. النقطة الثانية في إلى ما ندعو الناس وإلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. اثنين الإيمان بالآخرة. لقد كانت مشكلة المشركين تكمن في أشياء ثلاثة. الأول أجعل الآلهة إلها واحدا. اثنين أبعث الله بشرا رسولا والطعن في شخص الدعية. ثلاثة أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال من يحيي العظام وهي رميم. هكذا كانت اسئلتهم وهكذا كانت تعبدهم. فنحول بعد ما نفع اعتراف نرجع تاني بطل. والله اجاب عن القضيه بمنتهى البساطه فقال قل يحييها الذي انتهى الاول مره. لان ابتداء الانسان اسهل بالعادة ولا بأس. يعني بمعنى ايه؟ لو ان انسان جاء الى هذا التسجيل جهاز المسجل هذا وكسر اتنين المصنع اللي صنعه اصلا يقدر يرجعه تاني زي ما كان ولا ما يقدرش؟ يقدر يرجعه لانه هو في العصر كل صنع. ده امر غريب جدا. انت الكاس ده فكه حته حته خالص نهائي. ثم يعيده اليهم ان يحفظوا يعيدونه كما كان. صح ذلك افضل مما كان. وهذا ما سيكون. قال تعالى انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عرقا اسرارا لافعال الانس. فانشاء الانشاء مره اخرى اسمع وبديله. وقالوا اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لملعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجاره للتراب كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. بلاش تراب خليك تراب حديد المونيا اي شيء انتو تتخيلوا بلاستيك يكن ما يكون او خلقا مما ايه يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. أول مرة كثيرا من نتكلم فنقول أنه خلقك من ماء مهين. لا أنا مش عايزك توصل لي. ده أنا عايزك توصل لي أصل الخلقة في هذا. كان إيه الأدب؟ إحنا إن أنت كنت خليع حاجة. والأخ اللي باعت إنه عنده شك يقول له إيه؟ اسمع الشروطين بتوع كيف تدبر. والحد لفت الله منه. وانا اتكلم عن قدرة الله الخالق ربوبية الله سبحانه وتعالى. تأملات في مخلوقات الله. تنظر للسماء تنظر للأرض. تكلمت عن الخلية الحية. كلام عجيب جدا. فيها ملفت. ان الانسان بيبدأ بخلية. والخلية تنقسم اثنين واثنين. اربعة واربعة. ثمانية وثمانية. ستاشر اثنين وثلاثين الى اخره. الخلية كده من ثلاثيها الانتزام. هي كل الخلايا الخليه لما تنقسم الاثنين بيبقوا الاثنين ايه؟ يزي بعض تماما. ومع ذلك تجد خليه تصنع عين وخليه تصنع رجل. ازاي؟ تقول ايه؟ سبحان الله ما تقول سبحان الله. ايوه لان في الخليه بتصنع وانما خلقنا من الله. عشان كده كل من تدبر هذه المسائل امن بيقين لان خليل لا عقل واحد. ضربت مثال بمثال المزمن وفي الداعي عيسى. الشاهد يا شباب اننا نقول انك حين نقول ان الله يعيد كانه خلقه كله خلقه من خليه حيه بعد كده من موسى في خليه حيه. طب خلق ادم من ايه؟ كان في خليه حيه؟ طيب خلق عيسى من ايه؟ نبي سبحان الله هو الخلاق العظيم فينفي بلا عصر قاسر. وده معنى اسم الله البديع. البديع ينفي يبتدع اشياء ليست على نمط سابق. ابتداء فالله الذي خلق في الارض قادر على ان يعيد مره اخرى يعيد. ولذلك كانت الايات تطرق على رؤوس الناس فرقا وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا ائنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. هذا كلامهم لم تكن معجزه بدء الحياه التي لا تنكر تلهم الانسان ان الحياه الاخرى اهون وايسر. ومن ثم كانت تعرف ان الانسان يعرف عن نذير الاخره ويستمر الجنود والجحود والمعصيه يستحمل في الكفر والتكذيب. والاخره ايها الاخوه غيب لا يعلم الغيب الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. ولذلك المؤمن في قضيه اعاده الخالق لا نستطيع ان نستطرد معه في الكلام ان ربنا هيعمل كذا ويساوي كذا. لا لا لا بمنتهى البساطة ان هناك جزء في جسم الانسان اسمه حجب الزلل. هذا الجزء من جسم الانسان لا يفنى. ربنا بيقول ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. يعني عندنا كتاب حفيظ. لما تفهم معنى الآية دي كنت بتكلم امبارح في درس بعنوان القرآن وأثره في إحياء القلوب. فكان العنصر الرابع من عناصر المحاضرة التدبر. فقلت في هذه الآية التدبر انظر إلى قول الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وبعض جوارها حديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يعني ايه غرلا؟ يعني غير مفتونين. يعني ايه؟ احنا مذهبنا مثل الامام الشافعي ان الختان واجب. ان الختان ايه؟ فرض. الشاهد ان المسلم بيختن هي دي حرامة المسلمين. من الفطر والختان. وامر المشرك وقال الك عنك شعر الكفر واختفي الى اخره من الحديث الدال على وصول الختان. الشاهد المسلم بيختفي امتى؟ وهو عمره اسبوع المفروض شهر سنه اثنين. القلب اللي اتقطع فيه يسموها القلب ليه؟ انت فاكر؟ ما عارف. الله يعلم اين هي لتعود اليك حين تبعث. لانك هتبعث ايه؟ غرلا. ايه المختزن؟ فجسمك كله هيرجع لك. الحته اللي اتقطعت قدامك لا نسمي عند الدكتور ولا عند الحلاق ولا في الامام ولا سمك ايه لا ادري. لكن الله يعلم وسيعيدها اليك. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. قادر قائم مهيمن. ولذلك هو بيقول هنرجع. اه تركب. مين اللي هيرجع لك؟ واللي خلق في الارض العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، المهيمن على كل شيء. عشان حديث الرجل اللي قال لولاده اذا لمست فيه وحرقوني ثم اطحنوني ثم في يوم في سبيل ريحك ايه ذروني نصي في البر ونصي في البحر. شفت عشان تعرف قدره ربنا ليه؟ ففعلوا فامر الله البحر ان يجمع ما فيه وامر البر ان يجمع ما فيه فاذا هو كائن بين يدي الله. زي ما قلت قبل كده عطاؤه كلام ومنعه كرام. يعني انا لما احب اتحرك اعيش حاجه اقوم اجيبها بنفسي. لله المثل الاعلى، الله ذاته غير الذوات وصفاته غير الصفات، فاذا اراد شيئا لا يفعل الا ما يامر. طيب البر ابنع وعايز انضبط في كلمة لا يفعل دي، انه يفعل صفة من صفات الله وفعله كما يريد كيفية الفعل ونسأل عنها. فإنما هو يفعل ما يشاء كيفما يشاء لا ندري كيف، ليس كفعلنا فعلا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء. انظر كيف قال للبر اجمع وللبحر اجمع فإذا هو قائم. هكذا يقول ان تقوموا طيب تقوموا. وزاد الطريق من سلام عند المسلم، اما عند المكذبين الكفر فنقول لهم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. لقد كانت هذه العقده التي يقف امامها الكفار دائما اذا فارقنا الحياه ورمت اجسادنا وتناثرت في القبور وصارت ترابا. أإذا وقع هذا كله وهو يقع للموتى، إذا وقع هذا لآبائنا الذين ماتوا قبلنا، ممكن أن نبعث أحيانا أحياء مرة أخرى؟ أن نخرج من الأرض وقد اختلط تراب الأرض برفاتنا وكنا ترابا؟ يقولون هذا. وهم يقفون عند تكون حياة الدنيا ولا يدرون عن تصور الحياة الآخرة شيء. ينسون انهم خلقوا اول مرة ولم يكونوا شيئا، ولا يدري احد اين كانت الخلايا والذرات التي تكونت منها هياكلهم الاولى. نعم حين خلق الله ادم خلقه من تراب، هذا التراب الذي كان في ظهر ادم وهي النسمات التي خلقت وتخلق الى ان تكون الساعة. الم تكن ذرات مفرقة في اجواء الفضاء واعماق البحار واطواء الارض، منها ما جاء من تربة الارض ومنها ما جاء من عناصر الهواء والماء، منها ما قدم من الشمس البعيدة ومنها ما تنفسه الانسان او نبات الحيوان، منها من بعث من جسد رمل وتبخرت بعض عناصره في الهواء ثم تمثلت هذه الخلايا في طعام يؤكل وشراب يشرب وهواء يتنفس وشعاع يستدعه. نعم الفتاح انك حين تتخيل ان الله عز وجل القادر القاهر الحي القيوم هو الذي يعمل وعمله معجز ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، حين تؤمن بذلك فانك تستسلم تماما. انكار الكفار إمكانية البحث ناشئ من عدم ادراكهم لحكمة الله وتقديره، فحكمة الله لا تترك الناس صدى. يحسن منهم من يحسن ويسيء منهم من يسيء، ثم لا يلقى المحسن جزاء احسانه ولا يلقى المسيء جزاء اساءته. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. كل من يدرك حكمة الله يعرف انه لا بد من بحث، لا بد من بحث ان تعاد مرة اخرى. ولذلك اقف معكم اخوتي وقفة في 12 نقطة في اهمية الايمان بالاخرة واثرها في احياء القلب واحياء النفس. لماذا نؤمن بالاخره؟ وما اثر الايمان بالاخره على النفوس؟ ان كثير من الناس يتهم الاسلام، يتهم الايمان بالاخره انه سبيل الى السلبيه واخطاوا ورب الكعبه. بل الايمان بالاخره سبيل للايجابيه، سبيل للعمل، لان الانسان اذا انتظر جزاءه من هناك في الاخره يعمل، وايا تكون النتيجه فانه يظل يعمل وينتظر الثمره والجزاء عند من؟ عند الله في الاخره. اما اذا كان يعمل على سبيل الفتن فانه لماذا يعمل في هذا الكون وفي هذا الكون ومع هؤلاء الناس؟ الثالث ان هذا موضوع يحتاج ان نؤجله الى اللقاء القادم، فاكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. سؤال تقول هناك اخت قالت ان على الاخوات ان يذهبن يوما في الاسبوع الى الحدائق والاسواق والمستشفيات للدعوه لان الان على كاهل النساء، فتقول انك قررت هذا صحيح؟ يعني انا لم اقر هذا للدعوه اليه، يعني لما اخت تقول انها بتروح المستشفى لزياره مريض قريبها فتلقى بعض النساء فتدعوهن الى الله، او لا ما تعمليش اعملي، ولكن مش معنى كده انها تتخذها دعوه وتدعو النساء كلهم انهم يعملوا زيهم، لا الوضع مش كده. اظن الخطبه بتاع بكره ان شاء الله تكون بعنوان الحكمه، لكن مش هتقتصر على الحكمه في الدعوه، وانما الحكمه في الحياه، ان نتعامل في الحياه بحكمه، وهذا امر خطير لا افكر فيه الان. لكن ايضا الدعوه الى الله من اعظم الاشياء التي تحتاج الى ايه؟ الحكمه. ادعو الى سبيل ربك الى ايه؟ بالحكمه. فمعقوله يعني اخت تروح حديقه كل واحد قاعد فيها واحد وواحده قاعدين راكنين على بعض وتروح تدعو الى الله يرجع الكلام ده؟ من يرضاها لزوجتك؟ من يرضاها؟ لأختي؟ من يرضاها لأمك؟ القضية تحتاج إلى حكمة. إنها وهي نجمة الأسبوعين قاعدة وقاعدة جنبها واحدة متغريزة، ممكن تتكلم معاها، تتحدث إليها، تديها هدية، تدعوها، لكن ما تركبش الأسبوعين عشان تقف تقصر في الناس، ينفع الكلام ده؟ أو تروح مستشفى تقف تقصر في منطقة، تعنبر قصدي. ما ينفعش او تقف في جنينه تلم الناس وتكلمهم، لا الاخت يعني نرفعها ونجلها عن هذا، وخصوصا مع امر الله وقرنا في بيوتكم. لكن اذا تحكم الامر للخروج ووجدت فرصه للدعوه تدعو. سؤال: ما هي اهم شروط التوبه؟ اهم شروط التوبه. انصحك الراجل اللي في السكه قريب اللي هم العنوان طريق التوبه. طريق خمسه طريق التوبه. اي نعم. لكن اقول لك اهم شروط التوبه الايمان. قال تعالى: الا من تاب وامن. ابن القيم بيتكلم كلام خطير جدا بفرض الايمان ده. من شرط التوبه ان تؤمن ان الله كان ولا يزال يراك حال مباشرتك للذنب. انك تؤمن انه انت بتزني وانت بتكذب وانت بتكذب وانت بتسرق كان ربنا سوفك، فيثمر ذلك عندك الندم والحياء من الله فيفتح لك باب التوبه. اخ يقول انه كان يضع ماله في دفتر تفسير في البوسطة على غير علم، فلما هداه الله سحب جميع امواله جزاك الله خيرا. يقول: اخذت الربا ووضعته في مشروع بناء مسجد لا انصحه برياضه. لا انصحه يعني يبني بيوت ربنا من فلوس نجسه، يعني عايزين في بيوت اجل الله ان ترفع تنزه وتطهر على هذا. لكن الزياده اللي انت خدتها تعطيها لمن يحل له اكل الميتة. يعني فقير مدرع. يعني فقير تسع تحيزي حجم هذه الميتة ياكل ايه؟ ياكل النجاسة فتديله النجاسة دي. هذه الاموال الربوية. اليوم نكتفح ان تريح عليك. ويريد ان يأكل يتيما باسمه. فهل هذا يعتبر صدقة جارية؟ اي نعم. وجزاك الله خيرا انك تهتم لوالدك هذا شيء طيب. يعني الوالدين الكبار عشان جفوا طبعا اصحابهم دلوقتي مبروزين. فنقول يعني ان كلام كتير جدا ومحتاج ان انا اقعد اقرا فانا بأجيهم اقرا في البيت والاقي منهم يصلح ان شاء الله ارد عليهم مستقبلا باذن الله تعالى. يريد اثبات رحلته ووالده ووالدته تعارض. فماذا قال احلقها ام احلقها؟ احلقها. النبي يقول لك اعفو اللحى وانت تسالني اخفو اللحى يجب ان تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف احسن الظن بالله وفي نفس الوقت لا امن مصلحه؟ سؤال جميل. واحوال القلوب تستثيرني ولكن في وقت هقول لك في كلمتين اثنين. ان تحسن الظن بالله وتسيء الظن بنفسك. فتقول الله كريم يغفر لمن هو اسوأ مني ولكني لا استحق ان يغفر الله لي. فتظل على الخوف لانك لا تستهل والرجاء لانه اكرم من كده. كيف اكون متوكلا على الله حق توكله وفي ذات الوقت اعتمد على الاسلام؟ فتحنك يسير جوارحك في اسباب وقلبك متعلق متوكل على الله. ضربتنا في المثال قبل كده بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجره. في الهجره الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في وقت لم يكن يخرج فيه واصطحب ابا بكر وارقد عليا وتلقى بفضله في فراشه واستاجر دليلا حديثا ماهرا عبد الله بن عريقه ودفتين قويتين وقعد في الغار في غار الثور احتبأ فيه. كل ده يرجو بالاسباب ولكن في ذات الوقت قلبه ايه؟ متعدي على الله. عشان كده لما قال له لما ابو بكر الصديق قال له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. ما قالوش يا ريتنا كنا انتقلنا للدار الثاني. يا ريتنا كنا نسينا على طول ما عدناش. يا ريتنا كنا حولنا الطريق في الجهه مش عارف ايه ابدا. وانما قال ما ظنك الاثنين الله ثالثهما. فكان القلب مرتبطا بالله سبحانه وتعالى فلما جاء الضنك قال يا الله. فهي اللي تمشي بالاسباب تدور على شغل تعمل شهاده تذاكر ولكن تعلم ان النجاح ليس بالمذاكره وانما بالله. فلا تفرط المذاكره لان القدح في الاسباب كفر وتعلق القلب بالاسباب كفر. الاسباب ترتبط بمذاكرات لازم يعرف كده. العذر في ايدك الهجر ان ربنا سبحانه وتعالى كان يستطيع ولا يزال جل جلاله ان يرسل للرسول براق. البراق ده الرسول يركب عليه يروح المدينه في قد ايه؟ في درجة ايه؟ قرية قادر خلاص ان جبريل يشيله على عيسى من جناح يحطه في المدينة في لحظة قادر الله قادر. ولكن علمنا ان ترتبط وقوفا للدعوة والعمل بدين المرتقين بدين الله بالاسباب بالاسباب ان ترتبط فتحلق القلب بالاسباب السر وقدح والطعن بالاسباب قدح في التوحيد. تعلق القلب بالاسباب بسنين خلاص اللي احنا اللي ايه معنى تعلق القلب بالاسباب؟ تعلق القلب بالاسباب ان انا شغال في شركه قلبي الشركه دي هي سلطاني ولا سبب؟ بسبب ربنا اللي ده عايزها سبب مسخره عشان تديني فلوسك البيت. فاعتقادي ان الشركه سبب وان الذي يعطيني هو الله ما يخليش راجل متعلق في الشركه. انهم لو قالوا لي احلى احلى اقعد ما اصليش اقعد ما اصليش لان كل وتعالي فيه عصر كل لو مشوني اكل منين اروح لحيالي منين فده تعلق القلب بالاساس لكن لو تعلق القلب بالله احنا لا نحلاش انا اطيع الله وهذه العزة تكون اظن اني ضربت لكم مثالا قبل ذلك خلينا نقول كان احد الاخوة 14 سنة وكان بيشتغل في مرفق مياه القاهرة الكبرى كانت مهندسة بتصرف بنسيج بلط ورمل بتحطه في ميارات كبيرة لتنقية المياه لترشيح المياه فيجي وقت الصلاة ويترك الحمل يروح يصلي فالمهندسة قالت له اسمع انت هتروح تصلي قال لها لا انا ما صليتش قالت له لا انت تكيف الصلاة حسب العمل حسب برنامج العمل قال لها لا انت تكيف برنامج العمل بناء على الصلاة خرج ربنا وانت ما تصلي المهم سكت وثابته مشي وبقى هو يصلي فظنوا في اخر الشهر انها هتحرمه من المكافأة هتفقده بعمل يوميه ان هتمنعه من الحرافي فتوجيهه ان اخر الشهر اعلى مرتب للشخص ده ولما سالوها قال لا الولد ده كان فيه ذكر قالت لان انا حسيت انه صاحب نفسه حسيت انه ايه؟ هي دي القضية الناس المحترمين يعرفوا كده ان الرجل صاحب المبدأ مش صاحب مبدأ لحظة صاحب دين صاحب ايه؟ صاحب دين فان صاحب العمل يعرف ان الشخص ده اذا فرط في دينه من باب اول اذا كان دينه هيخونك واذا حافظ على دينه هيحافظ عليك فلو انسان بيتقن هيثبتك وانت تعلق قلبك بالله لو كفرك فسبحان الملك الذي الملكوت في قبضته فيبذلك خيرا منه اليقين ولكن مع الصبر والرضا ويسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه